هذا سائل يسأل يقول: هل تحية المسجد تصلى في كل الأوقات أو هناك أوقات لا تصلى فيها؟ هذه تحية المسجد هي فيها عموم وخصوص من وجه. نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وفي بعض الروايات قيد رمح. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه: إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى في الوقت الذي السكوت فيه عبادة، إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. فهنا عموم في النهي من وجه، وهنا أمر بالصلاة من وجه، فأصبح فيه عموم وخصوص من وجه. فمالك وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة قالوا: تعارض أمر ونهي فليقدم النهي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن إذا جاء للمسجد وقت النهي يجلس ولا يصلي. الشافعي قال: الجمع واجب متى ما أمكن. فقال: المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لها، أما ذوات الأسباب فالنهي خارج عنها. واستدل بدليلين. الدليل الأول قوله: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي. وساعة من ليل ونهار يكون فيها بعد العصر وبعد الفجر. وإن كان عمر طاف طواف الوداع بعد الفجر ولم يصلي حتى وصل طوى، حتى طلعت الشمس. لكن والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد أو في غيره جاء اثنان جاء رجل وبعد الصلاة صلى ركعتين، فقال له: الصبح أربع. قال له: عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي يعني ركعتي الفجر، فأقره. والحديث في السنن وهو صالح. إذن قول الشافعي أجمع للنصوص، والجمع واجب متى ما أمكن. فقال: إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي. ومما يقوي دليل الشافعي أن الصلاة وقت الجمعة، ولذلك مالك وأبو حنيفة يقول يجلس، لأنه قال لسليك: أجلس فقد آذيت، من مس الحصى فقد لوى، ومن قال لأخي يوم الجمعة أنصتش فلا جمعة له، حتى الناس تسمع الخطبة وتستفيد منها. لأنه إذا كان كل واحد يتكلم لا يستفيدون، وهذه الخطبة جرعة للسير في طريق الله. ديننا دين رائع، الإسلام إسلام دين جميل، دين عجيب. ولذلك حرج على الكلام يوم الجمعة في الخطبة حتى كل واحد يستفيد. إذن ويكون: والذي صلى لا غبار عليه، والذي جلس لا غبار عليه، والكل صحيح، إلا أن قول الشافعي أجمع للنصوص والجمع أولى. والله تعالى أعلم. نعم. قال: لا يطمعون بدخول الجنة، أي لا أحد يطمع؟ لا، لم يدخلوها، والحال أنهم يطمعون في دخولها، لسه ما جاءوا للجنة، إما يسألون أو يحاسبون، وهم يطمعون في دخولها، لأن كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة. كل إنسان قال لا إله إلا الله خالص من قلبه من أهل الجنة. هذا حديث معاذ، قال له: أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند إيش؟ تأثما. من قال لا إله إلا الله خالص من قلبي دخل الجنة خلاص، لكن خالصة ما يقول بلسانه، لا، لا يكون بقلبه. المنافقون ماذا قالوا وماذا قال الله لهم؟ ما معنى قوله وإن منكم إلا واردها؟ فما هو الورود ولمن يكون؟ لجميع يوم القيامة، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، وكل واحد يرد عليه يدخل. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. نرجو الله السلام والعافية. اللهم سلم، اللهم سلمنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يشرع رفع اليدين عند الطواف؟ لا، إنسان إذا جاء للبيت يمكن يكبر إذا استطاع أن يلمسه، إذا لم يستطع يكبر يمكن يرفع يده. يقول هذا: إن والديه مفترقان، وارتباط بأمه أكثر، وإذا أراد أن يصل والده يرى في أمه الغضب، فما الحل؟ الحل أنك ترضي والدتك فيما ليس بحرام، ترضي والدتك وتبر بأبيك. نعم، والدتك تبرها، أما كونها تمنعك من تبر أباك هذا ليس لها فيه، هذا طاعة فيه لا تجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فحاول أن تبين لها أن هذا ليس لها، فإن غضبت حاول أن ترضيها وتبر بوالديك من حيث لا تشعر، لكن لا تمنعك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، بما ليس لك به علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. الوالدان أمرهما عجيب يا أحبة، صاحبهما في الدنيا، أمرهم المباح واجب، نهيهم المباح حرام، لأن الله قال تحسن إليهم ومخالفة أوامرهم وهذا إساءة، أمر بالإحسان إليهم. ذلك لا بد للمسلم إذا كان والدها أحياء أن يجاهد فيهما. قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فرصة. نعم، هل تقضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ نعم، لها طريقان وكل صحيح. إن أردت أن تقضيها قبل أن تطلع الشمس لك ذلك، وإن أردت أن تقضيها قبل أن تطلع الشمس قيد رمح، بعد أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح لك ذلك. ولذلك ما في شيء أكثر تحتم من ركعتي الفجر والوتر، هذا أحتى من النوافل، حتى عند الأحناف يقولون واجب. ولذلك تروا إخواننا الذين على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يدخلوا في الصلاة وتجدهم يصلونها، يصلون إيش؟ ركعتي الفجر، لأنهم يرون أنها بعد صلاة الفجر تسقط وأنها واجبة. ولكن في هناك حديث قوي: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن هم يقولون مكتوبة. أيوة، إذن. ولذلك من يريد أن يعترض على الأئمة ينبغي أن يبحث عن أدلتهم، ينبغي أن نتعود الإنصاف. هذه الدروس المباركة أهم شيء نتعلمه الإنصاف. أنت حفظت دليل، لازم تسأل من يخالفك: ما دليلك؟ ما دليلك؟ فإذا قال لك دليله، فإذا قال لك دليله بعد ذلك تقبل أو ترفض، أما قبل أن يقول الدليل ما لك حق أن تنكر حتى تعلم أدلته. هذا ينبغي أن نعود أنفسنا عليه ونقبل الحق ولو كان مرا. هذا يقول: أريد الزواج وعنده أمور. على كل حال، الإنسان إذا استطاع أن يتزوج يتزوج، والله قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الله لا يخلف الميعاد، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأكبر أسباب الرزق الإحصان الزوال. فالإنسان إذا لم يستطع فيتعفف عليه بالصوم فإنه له وجاء، يداوم الصوم، ما هو يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، يسرد الصوم حتى تضعف الشهوة. أما صوم يوم أو يومين ما يضر، هذا يقوي. أيوة. لكن الذي يضعف الصوم المتواصل، فعليه بالصوم. وبعدين الأمور سهلة الآن، والإنسان يبحث له عن إنسان طيب، وبعدين المسكين رجل لا زوج له، مسكينة امرأة لا زوج لها، والله تعالى يغني، والله لم يضمن لنا إلا الرزق، وبخصوصا في هذه الأوقات التي الشيطان وأصحابه وأتباعه يأتون بهذه الأطباق وبهذه الدشوش التي إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله. نرجو الله السلام والعافية. نعم، يقول أمه متوفاة ويجوز أن يعمل لها عمرة، يجوز أن يعمل لأمه عمرة وله الأجر، ولها الأجر إن شاء الله. نعم، لا لا لا يجعل عمرتين في وقت، يعني الإنسان يعتمر عن شخص واحد، لكن إذا أنهى عمرته يمكن أن يعمل عمرة أخرى. لكن من مكة كثير من العلماء يقول أفضل منها الطواف، لكنها جائزة. إذا أتيت وعملت عمرتين لك الأجر، لكن الأفضل أنك إذا جئت لمكة تعمل عمرة، فإذا جئت للمدينة وأردت أن تسافر تذهب وتعمل عمرة أخرى. أما الإتيام بالعمرة من مكة هذا اختلف فيه العلماء، وبعضهم قال الأفضل أن يطوف ولا يشتغل بش بالعمرة، لأن الصحابة وهم كثر ما كانوا يعتمرون من مكة، والدين بالاتباع. لكن هي جائزة لكن ليست فضيلة، يعني كثير منهم يقول أفضل منها ماذا؟ الطواف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة يطوف بها معها على البعير، أخوها أرسل أخاها معها عبد الرحمن بن أبي بكر، ولم يقل لهم هذا خاص بك، فدل ذلك على الجواز. ولم يفعله الصحابة على كثرتهم، فدل ذلك على أنه الفضلية فيه لو كانت كبيرة ليش لتسابق إليه الصحابة. فالفعل دل على الجواز، وترك الصحابة له دل على أنه لا فضلية فيه كبيرة، والله أعلم. فالأمر إن شاء الله سهل. هل يوجد تورك في الفجر أو في السنن أثناء التشهد؟ قول للشافعي وقول لأحمد وقول لأبي حنيفة وقول لمالك. مالك ما عنده إلا الافتراش، إلا الجلوس على الورك، وأبو حنيفة ما عنده إلا افتراش. مالك يتورك في كل الصلاة، وأبو حنيفة يفترش في كل الصلاة، وأحمد وأبو حنيفة اتفقوا على أنهم يفترشون وفي التسليمة يفترشون، وفي التسليمة في الرباعية يتوركون. واختلف أحمد والشافعي، أحمد والشافعي، فبعضهم قال في الاثنتين يتورك وبعضهم قال يفترش.